كانت الإنسانية تتخبط في بيداء التيه والضلال، إلى أن أكرمها الله عز وجل بمبعث خير البشرية صلى الله عليه وسلم ليسلك بها طريق النور والهداية، فأشرق تاريخها وانجلى ظلامها. ليل دجى وغرى في سالف الحقب، والجهل ثم طغى في أمة العرب. ليل دجى وبجهلها